بل ينبغي أن تكون هذه المظاهر أثرا من آثار التزامه واستقامته الحقيقية. إذا استقام قلبه وطهر قلبه وأملت عليه هذه المعاني هذا الالتزام الظاهري نعم الالتزام ونعمة الاستقامة. أما كون الإنسان يكتفي بالمظهر ولا يعالج أمراض قلبه هذا لا يجدي أبدا لا ينفع. لذلك الكتب التي ذكرتها تشرح لك آيات وأحاديث فيها العلاج وتحملك على تدبر كتاب الله والتأمل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تعالج نفسك بنفسك وتكون طبيب نفسك بدراسة هذه الكتب. وإلا فإن هذه الأمراض خطيرة جدا كما قال العلامة ابن القيم هنا كون الإنسان يحصل له من أسباب انشراح الصدر التي تقدم ذكرها ولكن أصيب بهذه الأمراض لا يستفيد طائلا من انشراح صدره ومن التزامه الشكل الظاهري بل لابد أن يجمع بين علاج أمراض القلب وبين تطبيق الشريعة والالتزام. والتوفيق بيد الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من انشراح صدره بالطائل. أمر ناقص ليس بكامل وغايته أن يكون له مادتان مادتان تعترض كل مادة المادة الأخرى وتقاوم وهو للمادة الغالبة عليه منهما إما أن تغلب الأوصاف المذمومة البخل وأثره والحقد وأثره والتسويف وطول الأمل وغير ذلك والعجب والكبر أو المعاني التي تقدم ذكرها التي توجب انشراح الصدر. وبالله التوفيق. نعم. ثم قال رحمه الله ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم وكانت همته دائرة عليها قائمة حولها. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح وهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي وأكمل الخلق متابعة له أكمله من شراحا ولذة وقرة عين. فعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، ومستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. فضول النظر تنظر في كتاب الله، تنظر في هذه المخلوقات لتتفكر، ولكن تبتعد عن النظر إلى ما حرم الله عليك من جميع المحرمات التي تأتيها النظر. كذلك كونك تسافر لتنظر كما يقولون ولتتفرج ولترى أشياء لإدخال السرور عليك في زعمك، وأنت معرض بذلك عن النظر في كتاب الله تعالى، النظر الذي يورث التدبر والتعقل والعمل. فضول النظر وفضول الكلام. فضول الكلام يشمل الكلام المحرم كالغيبة والنميمة، والكلام الذي لا قائل تحته، تواليف تضيع الأوقات، يقضوا بها الأوقات ويقتلوا بها الأوقات، وهم يصرحون بذلك. يطلب بعضهم بعضا الاجتماع ليقضوا الأوقات وليقتلوا الأوقات، لأن الأوقات رخيصة عندهم وطويلة. يقضون في فضول الكلام، ليس فيه ذكر الله، ولا فيه تلاوة كتاب الله، ولا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضول الكلام، الكلام الفارغ. وفضول الاستماع، بدلا من أن يستمع إلى كلام الله، إلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى الدرس النافع، إلى المحاضرات النافعة، فإذا هو يتتبع ليسمع الأغاني، ليسمع وليسمع وليسمع، فضول الاستماع يشغله، وكل ذلك يورث ضيق صدره. والمخالطة، فضول المخالطة، المخالطة خصوصا في هذه الأيام لا تنتج إلا شرا إلا ما شاء. اجتماع على قيل وقال، فلان قال كذا، فلان جاهل، فلان مقصر، فلان ضعيف. وللأسف أصبح هذا الكلام اليوم يسجل في الأشرطة غيبات ونميمات، وفضول الكلام تسجل في الأشرطة وتوزع علينا. هذه المخالطة لو خالطوا أهل العلم وأهل الفقه في الله، لو خالطوا طلاب العلم ومن يستفيدون منهم ومن يفيدونهم، لكان خيرا. لذلك خير للإنسان في هذه الأيام أن يلازم العزلة ما لم يجد مجالا للمخالطة النافعة التي ينتفع بها أو ينفع بها. فضول الأكل، يبحث عن كل ما لذ وطاب، لا يقتصر على ما يستعين به على طاعة الله، يكثر من الأكل فوق اللازم. وفضول النوم، الله المستعان، يقضي أكثر أوقاته في النوم. وقد قيل إن بعض البطالين في هذه الأيام يجي من العمل في الليل يضبط ساعته على الساعة السابعة صباحا لئلا يفوته الدوام، ليس له هم في صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، بل المحافظة كلها على الدوام وباقي الأوقات للنوم بعد فضول الأكل وفضول الشرب وفضول المخالطة وفضول كل شر، ينهي ذلك بالنوم الطويل الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أي إلى الكفر، يتعمد ذلك. هكذا سئلنا عدة مرات من شباب وصل بهم الطرف إلى هذه الدرجة، فنسأل الله لنا ولهم العافية والتوبة النصوح في هذا الشهر المبارك. فإن هذه الفضولة التي تقدم ذكرها تستحيل آلاما وغموما يوما ما يكبر في السن فيجد أنه قضى شبابه وفضول المخالطة وفضول النظر وفضول الكلام وفضول النوم يسبب له آلاما وغموما، ولكن إن كان ذلك يسبب له التوبة والرجوع إلى الله نعم الألم ونعم الحزن ونعم الهم والغم. إذا كانت النتيجة التوبة والإنابة، لكن إذا كان لا يشعر بذلك بل يستمر فيما هو فيه يبقى حياته في هم وغم وألم، يستحيل آلاما وهموما وغموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، لا يجد من نفسه شراحا، كيف ينشرح باله وقد أعرض عن الله وعن ذكر الله وعن الكلام النافع والنظر النافع والاستماع النافع، من أين له شراح الصدر؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها من هذه الفضولات. ثم يقول: فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بالسهم، ضرب بسهم في فضول النظر فضول الكلام فضول الاستماع، جمع هذه الأشياء كلها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه. فبالمقابل: ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة، الإنابة إلى الله والإحسان إلى عباد الله والإكثار من ذكر الله وغير ذلك من الخصال المحمودة التي تقدم ذكرها، وكانت همته دائرة عليها، على هذه الخصال مشغول بها قائمة حول تلك الخصال، بين ذكر وعطاء وإحسان وتدبر لكلام الله وغير ذلك. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم الكتب التي يتوسع فيها العلامة ابن القيم في هذا الخصال، يعدد فيها تلك الخصال المحمودة ويدعو إليها ويرغب فيها ويعدد فيها تلك الخصال المذمومة ويحذر منها رحمه الله. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر في جميع هذه الصفات، أكمل الخلق واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، وأكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، حيث رزقه الله الشرح الحسي حسن الخلق البشاشة وعدم العبوس وحسن المخالطة وحسن المعاشرة مع عباد الله، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين والتوفيق بيد الله. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. لا ينال الإنسان هذه المعاني إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقدم أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده لا بد أن ينضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، وأن يكون معنا ذلك متابعته والتأسي به، وأن تعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر، أمر لا يمكن شرحه ورفع الذكر، وقد رفع الله ذكره حيث لا يتم إسلام المرء بذكر الله وحده إلا بذكره عليه الصلاة والسلام، وحيث لا تصح صلاتك بذكر الله وحده إلا أن تذكر مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث لا تصح صلاتك أذانك وإقامتك أكثر العبادات إلا أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله، وقد رفع الله ذكره. كل ذلك طريقة أن تكون محبتك له صلى الله عليه وسلم لأنه عبد الله ورسوله. أما تقدير رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامه لكونه عبقريا ما يفعل بعض الكتاب، أو يحب ذاته المحمدية لكونه قريبا له ولكونه كريما عظيما دون أن يشهد برسالته، كل ذلك لا يجدي، إذ لا يوجد من يحب لذاته إلا الله، ومن يعظم لذاته إلا الله، ومن يحب ويخاف ويعظم لذاته لا يوجد إلا رب العالمين. فرسول الله محبته شعبة من شعب الإيمان، لكن شريطة أن تحبه لأنه عبد الله ورسوله. وأنتم تعلمون إن محبة أبي طالب كانت محبة ذاتية شخصية قرابية لم تفده الفائدة المطلوبة، لذلك يجب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام للمعاني الإسلامية ثم اتباع شرعه وهديه، وألا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم: ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه. التوفيق بيد الله والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم. هذه هي معاني المعية الخاصة ودفاعه عنهم. إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعه وطبقوا شريعته، يدافع عنهم وإن كان قد يبتليهم بأن يسلط عليهم أعداءهم. يجب أن يعلم المؤمن إذا دافع الله عنه ونصره وأيده أن ذلك فضل منه سبحانه، وإن ابتلاه وسلط عليه أعداؤه وخصومه وأوذي فليعلم أن ذلك عدل منه سبحانه وتعالى. وفي كلتا الحالتين يجب أن يحقق العبودية. من تحقيق العبودية أن توافق إرادتك إرادة الله، أن توافق إرادتك إرادة محبوبك وهو الله. لا تحب إلا ما يحبه ولا تكره إلا ما يكرهه. لا تحب إلا من يحبه ربك سبحانه، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبها، ولا تكره إلا ما يكرهه ربك ومولاك. بهذا تحقق معنى العبودية وبالله التوفيق. وإلى غد إن شاء الله بتوفيق الله تعالى بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل نجيب على بعض ما تيسر في آخر هذا الدرس. يقول: مر عليه حديث يقول: من حج فلم يزرني فقد جفاني. في هذا المعنى أحاديث ولا يصح شيء من ذلك. حج البيت ركن من أركان الإسلام، ولو حج الإنسان بيت الله ولم يعرج على المدينة فرجع إلى بلده وتكرر منه ذلك لا ينبغي أن يعاتب على ذلك. وإذا أراد أن يقوم بزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام له أن ينشئ السفر لذلك من بلده. أما ربط الحج بالزيارة وأن الحج لا يتم حتى يزور الحاج مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، هذا غلط. لا ينبغي أن يفهم هذا الفهم. كما أنه لا يربط بين الحج والعمرة. لو أن الإنسان حج فرجع إلى بلده فلم يعتمر فحجه صحيح. بل الأولى أن ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا ولزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا. القادم من خارج المدينة من داخل البلاد وخارجها يجب أن يكون نيته زيارة هذا المسجد لتكون زيارته زيارة شرعية، يصلي في هذا المسجد ويتعبد فيه ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه. لا ينشئ السفر بنية زيارة القبر، إذ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باسم المساجد. فما تشد الرحل إلى مكة باسم المسجد الحرام تشد الرحل إلى المدينة باسم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام على النبي وزيارة قبره من أفضل أنواع زيارات القبور. هذا الكلام سوف يشرح في درس آتي لماذا كان الأمر كذلك. لأن الهدف من زيارة القبور، الهدف الأول تذكر الموت، وهناك قبر يذكرك بالموت ويحملك على الاستعداد لآخرتك مثل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لهذا نص بعض علماء الدعوة وأئمة الدعوة أعتقده صاحب فتح المجيد أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات وأفضل أنواع الزيارات، أفضل من زيارة أي قبر لهذا الغرض، إذ يتحقق بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ما لا يتحقق بزيارة قبر غيره، ولكن لا ينبغي شد الرحل لذلك، ينبغي أن تتم الزيارة بدون شد الرحل. أما ما ذكر السائل الحديث الذي ذكره وما ورد في معناه من الأحاديث التي تحث على زيارة القبر وتربط ذلك في الحج، لا يصح شيء من ذلك كما ذكر أهل العلم، وقد تسيء الظن بعض الناس عندما يقول القائل مثل هذا الكلام، وربما يتهمه كما هو المعروف بعدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتهام لا يمنعنا أن نقول الحق، ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في أن تقف أمام قبره عليه الصلاة والسلام فقط، بل تتمثل محبة النبي عليه الصلاة والسلام في أن تتعلم هديه وتعمل بالشريعة التي جاء بها من عند الله وتدعو الناس إليها وتؤمن بها وتكتفي بها وتعتقد أن حل مشاكل المسلمين جميعا في هذه الشريعة. إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أما نحن ندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بدأنا نتجه لحل مشاكلنا السياسية إلى فاتيكان، إلى بابا، تاركين مكة والمدينة، تاركين رسول الله عليه الصلاة والسلام والدين الذي جاء به. فبدأ بعضنا يعتقد أن حل مشاكلنا السياسية عند بابا في فاتيكان. هذا الموقف قد يؤدي إلى الردة. اعتقاد الأخوة لبابا واحترامه والغلو فيه، واعتقاد أن حل المشاكل هي بابا في فاتيكان، أين الإسلام؟ أين البراء والولاء؟ ما معنى هذا؟ ومع ذلك كله دعوى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أمور متناقضة، ينبغي أن نفهم أصول ديننا، وينبغي أن نفهم أننا لو طبقنا شريعة القرآن انحلت مشاكلنا كلها اقتصادية وسياسية واجتماعية وجميع مشاكلنا. وكوننا عجزنا، لماذا عجزنا من حل مشاكلنا؟ لماذا عجزنا عن القضاء على هذه المشاكل والفتن؟ لأننا لم نطبق شريعة الله. لا حياة للآدميين، الحياة السعيدة، إلا بشرع مطلقا. اليهودي والنصراني وكل آدم ما لم يخضع لشريعة الله لا يمكن أن يعيش عيشا كريما وسعيدة وفيها الهناء، بل لا بد أن تستمر الاغتيالات والقتل والطرد وجميع الفتن والقتال بين الإخوان في بلد واحد، كل ذلك يستمر حتى يرجع المسلمون إلى شرع الله. عند ذلك تنحل المشاكل. لا يحل بابا في فاتيكان أو بابا في أي مكان، بل هذا الاعتقاد جريمة وخروج على دين الله تعالى. كونه يذهب عالم من علماء المسلمين وداعية من دعاة المسلمين إلى فاتيكان، إلى بابا أو إلى بابا آخر في غير فاتيكان، يخضع ويتذلل له ويتملق له ليطلب منه حل المشاكل والقضاء على الدمار الذي تعيشه أكثر من بلاد المسلمين، والقضاء على الإرهاب. بابا يقضي على الإرهاب، بابا هو الذي يقضي على الإرهاب وعلى المشاكل. أما تعتقد كفره وأنه يفرح فرحا لا مثيل له عندما يذهب إليه عالم كبير من علماء المسلمين ويجلس بين يديه والصليب مدلدل على صدره، كم يفرح؟ عيد عنده ذلك اليوم. يا للخسارة! هكذا وصل أمر المسلمين إلى هذه الدرجة. السبب الإعراض عن دين الله والزهد في دين الله، بل الجهل لدين الله، الجهل المركب، حيث يزعم الإنسان إنه عالم وهو جاهل. لذلك من هنا نوجه نداءنا إلى المسلمين بهذه المناسبة: لا حل لمشاكلنا، والقضاء على جميع مشاكلنا والقضاء على الإرهاب وكل شيء، إلا بالرجوع إلى شرع الله. حاولوا ما حاولتم فالمحاولة فاشلة، والتوفيق بيد الله تعالى. سألني سائل يذكر أنه من بعض دول إفريقيا يصف ما يسمع من مشايخ من شيوخ التجانية أنهم يدعون أنه لا يدخل الجنة إلا من انتظم في سلكهم ودخل في طريقتهم، لو لم أشاهد هذا النوع من الناس لعددت هذا السؤال فيه نوع من المبالغة، ولكن جاءنا في حدود عام 82-83 شيخ كبير يعبد في بعض دول إفريقيا في الغرب، سبقته إلينا قصيدته التي يقول فيها: ومن أحبني ومن رآني في جنة الخلد بلا بهتان. شخص عادي لما تراه مثلنا في عمامته يقول: فمن أحبني ومن رآني في جنة الخلد بلا بهتان. هذا الشخص جاء إلى الجامعة ليمثل بلده في المجلس الاستشاري في ذلك الوقت، سبقته قصيدته إلينا، فقرأت القصيدة على الشيخ عبد العزيز بن باز بهذه الانحرافات وغيرها من الكفريات، فعقد له الشيخ مجلسا خاصا فاستتاب، فأعلن بالتوبة وزعم أنه إنما قال هذه القصيدة في شبابه، فكان في حدود 50-60 أنه تاب، فطلب منه الشيخ توبة له أن يعلن ذلك فيما يكتب من قصائد ومن رسائل، لأنه كاتب، كتب على نفسه التعهد أنه سوف يؤلف كتابا يعلن فيه التوبة وأن ما قاله كفر وشرك، فسمح له بالمشاركة في المجلس ترغيبا له في التوبة، ولكن للأسف رجع إلى بلده وركب رأسه وازداد نفورا وتعنتر أكثر فأكثر، فلم يعمل شيئا. وهذا السائل يذكرنا بذلك. لذلك نقول بالاختصار، الوقت ضيق، جميع الطرق الصوفية ضلالة وبدع، لكن أضلها حسب علمي وأبعدها الطريقة التجانية التي كان ينتسب إليها الشخص الموصوف، لأن القوم تجار بالدين باسم الدين. ولعل بعضكم تحفظون ما يسمى بصلاة الفاتح، صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مخترعة من عندهم، أثبتوا لها من الأجر ما لا يثبت للقرآن العظيم، بل عملوا دعاية سيئة ضد القرآن، حيث زعم من زعم إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح أفضل من أن تختم القرآن 6,000 مرة. صدق أو لا تصدق، هذا هو واقعهم. لذلك ننصح إخواننا الحضور أن يحذروا الناس من الانتساب إلى أي طريقة من الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي، وبصفة خاصة الطريقة التجانية الكافرة التي لا تؤمن إلا بالحياة. ذلك الشيخ زرنا المدينة التي يعيش فيها، فإذا هو من أثرى أهل البلد، بمعنى باع دينه بدنياه، اختار هذه الحياة، ولذلك يتعمد تضليل الناس ودعوة الناس إلى عبادة نفسه. وما سأله هذا السائل من دعوة أنه لا يدخل الجنة إلا من انتسب إلى طريقتهم، نقول تلك جنتهم. أما جنة الله لا يدخلها إلا المخلصون، جنة التجانية لا تهتم بها، فجنة الله تعالى للمخلصين. أخلص العبادة لله وأقبل على الله وأبشر بخير ولا تهزن على قولهم. وبعد، نجيب على بعض الأسئلة العادية الفقهية. سائل يسأل: إذا أفطرت الحبلى ما الذي يجب عليها؟ يفصل الفقهاء في هذه المسألة. إن أفطرت خوفا على نفسها فأن نصحها الطبيب المختص أو الطبيبة بأن الصوم يضرها، فأفطرت خوفا على نفسها ليس عليها إلا القضاء. وإن أفطرت خوفا على جنينها وكذلك المرضع على طفلها عليها القضاء والكفارة. القضاء محل إجماع، والكفارة في المسألتين محل خلاف بين أهل العلم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.